لا بد من محاربتهم ولا بد من عدم طاعتهم، لا بد من عدم طاعتهم. عدم الطاعة يا طريفي يا رجل، يعني عدم الطاعة أو الخروج عن الأمير ينقسم إلى قسمين: خروج عن الأمير أو عن أمير المؤمنين، إما أن لا يطاع في المنكر، وإما أن يخرج عليه. إن كفر وخرج من الملة عند ذلك يخرج عليه إذا لم يحكم بما أنزل الله، وإذا أمر بمعصية لا يطاع. وهذا أمر عام في كل حاكم يحكم المسلمين، كل حاكم يحكم المسلمين إذا أمر بمعصية لا يطاع ما دام يحكم بما أنزل الله، إذا لم يحكم بما أنزل الله يخرج ويخلع. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول لهؤلاء الناس: كفوا ألسنتكم عن المجاهدين، كفوا ألسنتكم عن المجاهدين. والدولة الإسلامية لا زالت تحكم بما أنزل الله، ولا زالت تعاقب كل من يعتدي من أفرادها على أي فرد آخر، والأخطاء تحدث حتى فيما بينهم. قد يقتل الأخ أخوه بالخطأ، قد يقتل الأخ أخوه بالعمد، كيف لا؟ وقد قال الله عز وجل: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فأصلحوا بينهم. فالقتال يحصل، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل بينهم قتال، حصل بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال، ومع ذلك لم يطالب بمحكمة خارجية، وقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقواما من المشركين، ومع ذلك لم يطلب المشركون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون هنالك محكمة مستقلة. أقول هذا الكلام لأني قرأت بعض كلام للقنيبي يتعلق بهذا الموضوع بخصوص الكفار وخصوص المشركين. لم نسمع ولم نقرأ في السير ولا في التاريخ أن المشركين طالبوا الرسول صلى الله عليه وسلم بمحكمة مستقلة، إنما قضاهم وحاسبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يذكر في التاريخ أن علي رضي الله عنه ومعاوية طالبوا بمحكمة مستقلة، هذا لم يحصل أبدا. ولذلك نحن نثق بإخوان المجاهدين في أرض الشام، سواء جبهة النصرة أو الدولة الإسلامية، بأن من أخطأ عندهم فلا بد من محاسبته ولا بد من عقابه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول: هل يقال عن العرعور منافق أم يقال أنه مرتد، حيث أن بعض الإخوة كفروه من باب أنه يصد عن سبيل الله ويموله أعداء الله من طواغيت الخليج فهو وليهم وهم أولياؤه، وما الفرق بين المنافق والزنديق، وما تعليقكم على تكفيره لأحد أمراء الدولة في الساحل؟ طبعا يعني أولا ننطلق كلام بين المنافق وبين الزنديق. الزنديق والمنافق كلاهما قد يأتي بنفس المعنى، قد يأتي كلاهما بنفس المعنى. والزنديق كما ذكرنا لكم هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فإذا انكشف أمره فهذا الزنديق يعني يعرض على توبة، يعرض على توبة، فإذا يعني أقر بما كان منه فإنه يستتاب، وإذا لم يقر بما كان منه بمعنى شهد عليه الشهود ولم يقر يقتل. هذا بعض أقوال أهل العلم في مسألة الزنديق. مسمى المنافق قد يراد به معنى الزنديق، والزنديق هو معنى الكلمة فارسية، لكن المنافق كلمة شرعية، وقد يراد بها بمعنى الزنديق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وقد يكون عنده بعض صفات المنافقين، قد يكون عنده بعض صفات المنافقين. وما تعليقكم على تكفيره لأحد أمراء الدولة في الساحل؟ بالطبع يعني هو يعني لن يتورع من تكفيره لأمراء الدولة الإسلامية. ويعني الذي قرأته أن ابنه هو الذي كفر، والذي كفر أيضا قرأت اليوم يعني في على مدونة جرير للشيخ أظن الأصبحي يتكلم، أظن الأصبحي يتكلم أن ابنه هو الذي كفر، أن ابنه هو الذي كفر عبد الملك، اتهم عبد الملك أحد قادة أحرار الشام، اتهم قائد الساحل بأنه من الروافض، جيد، وابنه كفره، ابنه يعني كفر هذا الأمير. العرعور يا أيها الإخوة يعني لم يعد أمره يعني خفيا، أقل ما يقال عنه بأنه منافق، أقل أحواله أن يقال عنه بأنه منافق وبأنه يتلاعب في دين الله جل وعلا. بل إن الشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول في الحاكم الذي يعني عنده بعض الأمراء ويكون هذا الحاكم على مذهب الشافعية مثلا، والشيخ الذي عنده يكون على مذهب الحنفية فيفتيه على مذهبه، فيقول: والعالم متى أفتى الحاكم بما يريد من الحلال والحرام كفر وخرج من الملة بإجماع المسلمين، أو كفر وخرج من الملة. يعني أظن هكذا اللفظ قريب من هذا اللفظ. فيعني بالنسبة لي يعني من تكلم بكفره ومن تكلم بنفاقه يعني لكل يعني تأويله، وهذا الرجل يعني أمره يعني بات يعني واضحا أمام عيان الناس، والمسألة ليست مسألة أنه على مذهب الإرجاء، بل هذا الرجل دخل في نصرة آل سلول وآل سعود ومظاهرة لهم، وبات المشروع واضح. إن كانوا يريدون إقامة دولة إسلامية من خلال الجبهة الإسلامية فهنالك كما قلنا لكم أقوام سبقوهم إلى هذا الشيء، وهي الدولة الإسلامية في العراق والشام إن كانوا صادقين فليأمروا الجبهة الإسلامية وغير الجبهة الإسلامية أن تنضم إلى هؤلاء، لكن والله أظنهم كاذبون لأنهم يعني عرفوا بأن هنالك مشروع وأرادوا مشروع إقامة مشروع آخر. بالأمس كنا نسمعهم يقولون بجواز القتال تحت الراية الكافرة إذا كان هنالك عدو قد داهم أرض المسلمين، فيجوز في قتال الدفع ماذا؟ القتال تحت الراية الكافرة. واليوم تتغير الفتاوى والأحكام ويصير عدم جواز القتال مع المجاهدين بحجة أنهم خوارج وأنهم تكفيريون. بالأمس أنتم أجزتم القتال مع الراية الكافرة واستدللتم بقتال المسلمين أهل السنة والجماعة تحت راية الخوارج في غريان في ليبيا، نقلتم فتاوى العلماء المالكية حينما نقاتل قالوا نقاتل مع من عصى الله ضد من كفر بالله، نقاتل مع من عصى الله ضد من كفر بالله. ولا أدري لماذا تتغير الآن الفتاوى. بالأمس يجوز القتال تحت الراية العلمانية، وفي هذا اليوم ما يزال القتال قتال دفع ولا يزال العدو واحد. لا يجوز القتال تحت الراية ماذا؟ الراية الخارجية بزعمكم، الراية الخارجية بزعمكم، مع أنها أنقى راية ومع أنها راية على مذهب أهل السنة والجماعة، لم تتلوث لا بولاء آل سلول ولا بولاء الغرب ولا بولاء الشرق، إنما هي موالية لله جل وعلا وحده لا شريك له، لكن هي الفتاوى تتغير بحسب الأولياء وبحسب الأموال التي تدفع وبحسب البترول الذي يضخ إلى هؤلاء الناس. وجزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.